فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن دغيستيال ادلكيم بميل كاستواد نغا مقليسان سو دوادا برنامج كدو حوريسيدا اذا عدى الفرقان عا ونقض بداتكم مقليسان وحكميدا لاس عانود او ولي كعسن اي عيدمدا سوماليلان او مدافيع كو غرا عيا حافظها مغلداسي دد داوعي قبا او اسبيتالدو اي لا عيرعيريان وراركي او دنبيه اي دغالكا لاس عانود ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Kulan beelaha jareer weyna ay ku yeesheen degmada Jilib oo lagu garab istaagay mujaahidiinta Al-Shabaab, bayaan kulanka laga soo saaray iyo odayaasha beesha oo hadlay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Muddada dhuuxa uu socdo sidoo kale waxaad maqli doontaan silsiladda taxanaha ah ee Sheikh Jaamac Cabdisalaan uu kaga hadlayo dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda. Waa mar kale iyo dhuuxa. فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهب النمو قميص سديد يطبنك بشرجب سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سيدي دبش اللبات سند اللبات كون يلبي اللباتان كي ميلاد ديغا عنكو باللونو برنامج كا حالا دا كعسنان اها يولي كا الورسان مقادة لاس عانود ومال ميلا صور دافا ايكو دقا لمي عيدما دا السومالي لان ايا دادك ديغان كا وحوغا هرو مرأة ايا دقا لكا كسامي ايا دادك ديغان كا لقا تير تاكو سوغان مقالة دا وحا اي سو شيغي يان اندبا توين اي كجران اسبتالة دا و اي لعير عير ايان داد قبر داوعي كالدوان ووحيا لا اي كسو قادي دقالة دا هالكا كسوغ دا dagaalka oo maalintii saddexaad galay waxaa guulo ka sheegtay saraakiisha hoggaaminaysa dadka deegaanka kuwaas oo ka soo horjeestay maamulka Soomaaliland. Dad aad u badan oo 30 ruux ka badan ayaa la sheegayaa inay dhinteen, in ka badan 200 oo kalena waxa ay ku dhaawacmeen dagaalada ka socda magaalada Nascanood. Soomaaliland ayaa gurmad lixaad leh ku sii wada magaalada Nascanood. Dadka deegaankana waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay iska caabiyaan ciidan kasta oo magaalada soo weerara. وهذاك مركنا كسور دوادا حلقة تضباط سلسلة تحنها أهي شيخ جامع عبد السلام وكذا هدليه ديمقراطية دا إيه علمانية دا قيبت كوبات حلقة تضباط شيخ وحق وكذا هدليه علمانية دا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد وحين أسود دمية عشر كساب سنة تاريخ الإلحاد وحين سوارنا وحين نرى إلحادكو وحوها قلديد كأي كعام بحين منك الإله إله مجر هذا خالقكم كان برود المجر وإن لجر هذا وأفكار يضغن أي كعام بحين منك الإله هذا يهود بل حلقي نبينا عليه الصلاة والسلام بل كسيهر عالم كوحا مشهور كوحاوها وينو نيري الشرك بالربوبية. ربوبية إن شرك لو قسم أيو غلو البسدح إله واسكو هال إله تثليت كمانتي نصارى كاسم بعامها مركا دمان وحينو سو شاقنو إنو قدن بيي إن أي نمكاس مر علمانية إيو جهمية إيو وحن ليرا هذو شوعية اسكو نوع وينو نيري شوعية نفتي هذو حوغا لقب الدليو جهمية بحال كان ليرا علمانية دونا ونفس الجهمية وحبابكو ما كلا قد سناد ورانسا جهمية صوفية مركب المانت علمانية نفتي هذين أقود بينا وأنو نيرنين كي أساسي أنو كسو هذا الني وحان أركي دونتا إنك أساسي وباروخ سبينوز اليهودي غرنك تضبيو تمنا لها إنك أس كلمات كي أنو كسو هذا الني حلقة دي إنو قدن بسي هذا وحرية دي كغه الله حرية عن الدين حرية تامة دين يا إله يا آخر يا وحصلنا لسكيلة وحترى سنهين. هذا الموضوع أي يكون جنسا أفرت كلمة وكهلا الحرية العدالة والحرية والمساواة ما هي هيد أفرتها كلمة وكوها اللي أي كوها والقشي ثورة الفرنسية قعدون كي ودن كفرنسية كدعي إلا ما انتنا علمانية إيو ديمقراطية دبا وحكو ريغي أن أفرتها كلمة وننكاس واقع وشيغي قبل كده بوحا ليرا ذاك بيت العنكبوت وي عارض حوحا أي سميسو وكل يده تانا مقاس وهي مبادئ أمد أولا يعني كوخص بيان علمانية مركانو قدبنا مانتي علمانية إيا علمانية علمانية وحوية وكلمة يونانية أو وحيكا كوبانت هاي محام كرالا معناها عندهم وحوية العام أو الشعب شعبك أما عام ذدوينها وحاس إلى معناتها هاي وحينا العكس التالي ركسور تيدا كلمة إكليروس إكليروس نو حوية طبقة دينية الحاكمة طبقة غلا دين تشاغنسا أما متغانا ونسبة شاغنسا أو حكم كناهيسا تاسا وحالي لها إكليروس لغضوضة مارك معناها علمانية وعين تلكردوه بمعنى العالموي ودون بيكها اللي سايو وحوية المنتمي إلى العالم الدنيوي وأنيك ونسبة شاغنية أما وانتمامية لنعى الدونك آخرنا أنا شغل كلهين أما ترجمة علمانية إن لقديق أو لقديق كلمات عربية علم ونسبة شغنيسة وحوية وترجمة مضللة أو معرفتي أنشرين مصطلح أجنبي وحش كتير أي سنجنوي معناها كلمات وحكس أرورية لا ديني أما الدنيوي سيكولاريزم وحليرا هذا سيكولاريزم ولا دينوي معناها أي متغانا وحلاقه علم إلا إذا هنا مجرت كلمة وشذا لا علم ضايع ديان بل ونسبة للعالم الدنيوي وآخرة أنشغ كلها وحيكوس على سنتها على الجهل وعلمتي خير ونعكسني لا يسكن تروه لأنها لا تثبت إلا ما تثبته الحواس الخمس حواس هذا شنت هذا وحقدر ينتد وح أي سويان مويانه وحكل باشان علماني ذي لا يوقفش هين لقشي كي يمجر أمر الاعتقاديه ويعني حواس توام حي مغلكاجا أرجاجا أركاجا تابشلا وحيلا أتقدر ينتو وحام بين تبت شعيدوي شعيد مو حاس وحنا بيوقشه آخرية إله باجري ينبي باجري ما أقولا كلقى آخر سنة ماي لمن كأيجا علمانية ذا وحي كيف تخارن وكفانن بهشان الدنيا ذا أيجا وحي كده كان وح بون بونيان وح قيمة بدن كده يعني إلهنا أرنتاس وح بدن بقرآن كل شيء وكل العيج أو إله وحنا ليه هاي إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان ولو كانوا يعلمون دار آخرة أيضا الحياة الدائمة الحياة الفاضلة الحياة الكريمة الحياة التي لا تنتهي ولا نقصان لها ونلش آخروي أما مدى الدنيا وزوليسا هو احتري ما آية كلي وفرحوا بالحياة الدنيا وحيكو فرحين نلش عن دنيا اللي ذته أما سلو أولمانيسا وما الحياة الدنيا نلشان دوينا مينها في الآخرة مركي لو ايغو إلا متاع وحيرو لغو راح استهالمر وميلا سوفر استهلا عنامو ياني لغو تمتعي وحكا لما ايها قانونك علمان يضع يكو ريغاني سوء اما ايكا كوبانت هاي اما هدف كدو هاي وحويه وحالا يرى هذا أخلاق ذا يدغن كبلش ذا إن اي واجب تهاي إن لو عليه وحويه اما لغو سليه نلشان الدنيا iyo horumarkeedii rafaahiyadeedii baraaqadeedii naxmadeed nolosha oo dhan marka akhlaaq laga hadlayo iyo arimo bulsho nolosha adduunyada sidii loo horumarin lahaa in loo fiiriyo shariicada san tiri iyo akhlaaqda san ku wanaagsan iyo nabi ba saa yiri ilaah ba yiri waxa in laga guuro oo laga dhamaado hadafkoodu ka weey hadaynu hore u sii galna marka baasha cilmaaniyada ahi labo qofba soo rabo taariifinaya مرة واحد كوكو تعرفيني أن مسألة جزئية هو أن وينين أو أن ساس بأنه سنوقد ذي غف كان عاد وحوفها مسنين مرة واحد واقع ونغنية غاب متقنا شاملة جزئة هنا شاملة إلحاد كاملة وفصل دون عن الحياة تماما أي نغنى سوانا سيدة أي تهي لكن بالمركة جزئية ذا أيه وأي كده هيان أنفيرين وأي للربعين اللي قديدين أتكسوا دواتي واحد كليهن أفكي أهري وعلمانية ذا كشاكية وحو هاني الأورنجري مغيسة مارسيل بدواني مؤلف كتاب وحو لها الأورنجري المدافع عن السلام المدافع عن السلام كتاب بيرادو لها لنكاس وحو كشاكية أما وكهالي استغلال الملك عن المسيحية مسيحية ذا يملك بغرطية ذا إن لك لسارو مدباء أي جانب كي ذا كو إكاتو أي وحيرا ذن إشاري في وقت كان الصراع الديني والدنيوي كأهام تغانا بين البابوات الرومانية وبابوات أفنيغون في جنوب فرنسا على أشد مر بابا ياشا أيس هايين دالك تليانيغ يكوها فرنسيسكو سيحون أيسكو هايين أيو متقانا وحوكها اللي نكاسي وانا غرني صدح التومنات مارسي البدواني وحوكها اللي إن بغرطو يدون أي بغرطو يدون كو يكاتو إيو أرما هذا السياسة داد دين تونا غار كيضايهاتو مسألة اسمارك هورين وصو إشارنا وحينو نري سيدا بوح دين ليرادو أو مسيحية دا كوهاري لمجر ما بجر تبا أحكامتي التوراد بي هاي التوراد نوحيري بول وحيرانيك النبي نبدا شاكتاي أو بين لو وهاي يهودية ولا إيقر رفعيي أحكامتي التوراد ولا إيقر رفعيي وحي كسو هاري جيلنا واو غريو داغدو كبحيو واتور توحيد كينا وحو نغضي تثليت كاسو نغضي واحد دين تلقلقا يا مركا ووحيالو نمان كاس بابوات كاهي شرر انتا يسوو التغان اي سوقو انسداني ارنتا سا سوكرور تقليب كاسا جيره عقوبة دا سالقا ديجيو بس انتا كليوي مركا وحيس هايا ولابا سلدا سلينو سوني لابا سلدو اله نما شاقان اسا ايا اس هايا وقولنا ليه ده هاي يعني نيكا بغر كاوح عامسين يها جوز الهي ينو كل احجيره باورير الهي هاي حق المتغان اوح ليره هادو حق الاله ايو شاقان يكوان اوح ليهن فوريه ادونكو لان مفاتيح اخرى ده مفاتيح السماوات والارض يام با هاينا انيغنا لو سوورجيه وين انيغنا لو خلدو عايو نو لو دنبيايو ناغا تلاقاتن لغا امر قاتا ساسيلين بعد قرنين وحي ليين مركا لبا قرنين كبعد با وحا سو باهين كلا او فيلسوف لاهوتي وسو علم الالهيات كشيكايو مغيس ليرادو ويوم الاوكامي ويوم الاوكامي سونا وحو سو جيديه سلطاده دينيغا ايتن مدنيغا ان لكلا سارو وأن يتغيد كل منهما بمنماره ومجاله الخاص. نبض هذا مود بمجال كيسين وكيف هذا أو ومتقنا أين استدخلين؟ ولبوا وح الرعي فإن العقل والإيمان ليس لهما أي شيء مشترك. عقل إيمانك وح كل حي ما ليس إيمان كرنا بجود. هادات في رسواتين وصون الرعي عصو إشارنيه مسيحية ذا أم عقيدة هالنقطة محكام هالنقطة مسؤول رقمي عن هالنقطة مال وح عقل وقاضن كربة. كما جيراني ببطاتن صدح قف مركي اللي يراهد إله باوحو تجسود إياه ودح قلن إياه قف إسوء كيسيني صدح قف سيس ودح قلن إياه برادو كشاكية توحيد كنوعاس وحو الباء وين صومرني عشاء الرباني لما فهمي كرو لما فهمي كرو سكوك القفران كقف سيدا هذا كل مسغول قلن إياه أو مسكينة أياه دمي يكون رافية ورقد كسيني إياه العقنا كاقاذن إياه مارك وحاس ولا وحاقلي وقاذن كرما مارك وحير وحان وإن لك لدايه هي وعليهما أن يحترم استغلالهما الداخلي استغلال كود الداخلي وإن مذل بثنكلا احترامته على شكل متبادل قاب أي سوي دارسنا يان مذل بمتكلا وإن احترامه أن السكوحة قد بن وحل السكوحة يهدوه والسلطة سلطة إلهية ونول بإله شغنا يويه وحكلو ماشي يالمجره ساسوت هاي وحير هذا المركة غير أن العلمانية لم تنشاك مذهب انت سعودان إلى قرن الشانية التبنات ولي مذهب ما ينقل وحين هذا هل كان كقرن أو كلو كره نيك اللي يرى هذا ميكيافيلي ميكيافيلي نفط جيسو قرن يشان التمناد بها وحنا عديي إن أيسن فصل الدين عن الدولة وقال الدين تأيي الدولة إن لك لقاضه نفط جيسو وقال هل كان مركو حليه قرن يشان تضبي التمناد مركي لسو جاري أيه وحساب حملحد كوناي والأورنج ريسي بنوزا باروخ سبنوزا نكاس فيلسوف ملحدو او يو اهاب اليهن اول من اشار متقنا دينتو ان اي تهي قانون كي دولي هاي ان اي كدغيسو متقنا مجرد قوانين تاديبيه قانون كي دولي دولتو دن ربي ان كو سوتو وحاي كدغيسا بير دينتو وحيالو دادكا لوو عقوبيه او لوو تاديبيه وح كلو اي ميش وحيسا ما جيرتو صادرتيد وحو كو ادكايستاي واحد دين ليرا هذا ماشي إن لقى سعره سيدي دبا هاي دين تو دولة دوحير واقيار من تطور ومرو البأس بدلية يحتاج إلى دائما للتطوير والتحديث إن لهور مريو أو متغانا وحلقو سوكر لي أبان تاي دولة شرعاتنا وارين ثابتو أن تتحرقين بولي مركا وحو تأكيدي واحد ليرا هذا إن قانون أي نغون كران بأن قوانين العدل الطبيعية والإخاء والمساواة والحرية هي وحدها مصدر التشريع. أفرت كلمة وحوية توردي كعضونك فرنسا شعارك أي كدقين منك يهودة أفرت أسبين إلا يهدد كسالي سنتا عدالة بحقابي كإيمان دون طوى أرك الدونة قال أن إلهي آخر من الرميسين وأخلاق لهين وحباق أنه وعمه يعني وحكى لقرانين عدالة حقابك كينية ولا لمدن تيك إيمانسة حرية ذا نوين سومرنا إن لو تشاهدوا حرية عن الدين حرية عن الله قفك عبد محويالي وينو حر نقضى سألا داس مقدمة ذا نوين كوكسو هذا الني لحظة نوين كوشتغن وانا إنو كوشو نغوني ساوانا هل ككلمة وأدون كشن تقارض فسادسي وحويا وحرية داس وقفك مرنا لو قد قايو إنو متقى حرية الرأي حرية القول حرية كذا حرية المرأة حرية الصحافة حقيقة أنه أتهي حرية عن الدين حرية عن الله حرية إنكار على الآخرة وحاس أكو سالي سنتهي سيبنوزة مركة مركو هذا الكسالي ساو غري لاهوتيا وماذا مرة رأي بنو عاسي وسوج يدي وحاكد بها اللي بأنه نيري شون لوغ نيك ليراد شون لوغ وها بأنه نيري رئيس الوساري ودن كإنجريسكا مرنا محاكم تهي سنشري مركة وهذا الكان ليها وحوها مقرنين وحوليها هاي وحالو بان يهي أن تكون دولة منفصلة عن الكنيسة كنيسة إيو وين لك لقاضو إيو محنكر هذا إيو حكمك وأن لا يتدخل كل منهما في شؤون الآخر من دو وينو سلمتك لشؤون تسو تلاب سنة ونقلن وعند ذلك يكون العصر عصر العقل عصر قاسبة وحال قارية عصر عقل غنغني عقل وشغيني هذا عقل ما شغيو لي ولأول مرة في تاريخ البشرية وركانو في رساد ولأول مرة مرك أهرس تاريخ البشركة أياسك سيكون الناس أحرارا مركز أيدتك حرن غضون طب تاسو باروخ سبنو سنو وسو هالي وحوي حرية وحوي حرية يا مرك شريعة ميل وقوضو ونين كان أول بحكم سلطان إلهي وشيغن يا سلطان كي سنغة جوجي ليراد مرك أهرس وقفك وكحروا وخرافات كنو عاسا وحرن غني وحلق أسبولية وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة حقيقة أنا مركزي أي هليل كريان وفهميان حقيقة أجد وحوية إن ليرادو قفك إيه متغانا طبيعيات كاس وحيالها طبيعيها اسكسا ما يسميه نترالكا أيو قفك كم دي هاي مركزي دي أنه لهين وإنه أنه لهذا وقابك أوفسير دون هدو دي نينك ليرادو جان جاك روس أوفسير دون سيد حشراتك بهالله ده وقارت أنه شاي ومارت وحلالي حران ليرهدي وحخلاق ليرهدي وحكراي سنجرن وأينو متقن حقيقة وكسم يسين يا غفك وأينو فهمه ومتقن وسقابك أو رغمه أخلاق يدين وحليل هذا وحشر ماي كاسو مركو هلا يا واحد يا سبونو سنفتي سيس وقتي وقرني تضيب تمنات سديدي تمناتك أو مركا أيسودو ذهب هل سنة كدي بقى قرح الدونتو ثورة الفرنسية ماذا حويني صد هذا أمريكان كأي أيسون هلا أو لديوشري توماس جيفرسون توماس جيفرسون وحو كو هادلي هذا الذي سيكمده إن دادك اللغو غصبه الإقراه في مسائل الدين وسلوك الاجتماعي دادك داقن برشيدك إن لغو غصبه إيه مسائل دينية وقف بير خضي أوي إيه استبداد مارك تي كالقتل سنموي وإن الحقيقة ستسود حقيقة وحي كرنو غنسا يعدالده إذا سمح للناس دادك مارك اللغو أقلاده بالاحتفاظ بآرائهم أرادوا أن يمتغن لك لنغضان إيه حرية تصرفاتهم تصرفاتك وضغابك أنه لا نيان مركي لوك ليالو مركاسا حقيقة كرن غنسابي هذا الذي وناق لقارية وركا إساقا مركا أولاها يو كهربا وحا إعلام كسو قاربا ليري إن أذيكسنا يو أذيكسدي وحا ليري هذا حق النقض أو وكسو ساري ولاية فرجينيا اللي يرادو أو اعتمادي سي ولاية فرجينيا اعتمادي سي كنيسة اللي يرادو إنجليكانيا إنجليكانيا كدين رسمي أي اعتمادي مركا أرين تاسيسو كسو هرشي ده أيو حاق النقض ينتو استعمالي وهذا الكان سو ساري كدبنا لوسنا كدب مركا سوحوي يكون يتضابغل لحية سديتن كوي تضبية سديتن كينا الثورة الفرنسية عدعضي سقالي سديتن كي سقالي سديتن كوالا وسنا كدب هدنا أيا وحا مركا ودن كمريكا وحا ولغا سو ساري وحليا الدستور دلك أوردن وكسنا يهي وآن لغا أقلين واحدين ليرادو فصل الدين عن الدولة تماما أيام مركز لو دياري لو سمي مركا وحفصل الدين عن الدولة الوشيغاي وحين صوني روحوها سلطة لبدا قولو إنو قولو البسلطة ذاكو إكاتي الدين هل غدق ما إيان غدق من ليليها ميشا ما بتال طبعا كاقرين أو دولة الرومان كقانون كدو مارت ومدد وكو جور فلايو وح شريعاها يسوق الدين تي كنيسة دي لماركو مربا كدو ديس مربا هايسو ايوا سلطة إلهية لسكوهيسة أنا اللي إيركوعي أمر كان بحينا يو أنا نبتاد أنا إيسو جودسة أنا إيسو جودسة وي waxaa lagu dagaalamay marka in maanta nalo adeegsado qaabka noocaas fasal diin aan door diinta xaq ah ee sharciyada islaamka sidaas maanta lagu tajnibiyo dhinac loo saaro waxa weeye waa arin aqliga iyo sharciiga min aan ku suurto gelin mid kale waxaan ba iswaydiin leh diinta islaamku marka la leeyahay gaar ha u shaqeysaa diin ilaahay gaar ma u shaqeyn kartaa diinta waxa islaamka waxa markii la khulaasay waxa saddex qodob ay soo weemaanaysaa tawxiid iyo targhiib iyo tarhiib tawxiidku waa awaamirta marka rabbi marka aad baratay saddexdii qaybada ku kamaanay ama laba qaybood markii rabbi lagu baro awaamir baa lagu siinayaa tawxiidul uluhiyya waa awaamir markii la tafsiiliyo marka targhiib iyo tarhiibku waxa weeye tawxiidka hadda hagaajisana waxa leedahay jannada leedahay haddaad halaysina cadaab baa leedahay saddexda qodob bay isugu soo aroorisaa diinta islaamka haddii la tafsiiliyana waxa leedahay sagaal qodob wey sagaalka qodob afar ka mid ah waxaa laga yaabaa qofku inuu dhaqaajin kara laakiin haddana dowlad baa loo baahan yahay tawxiidka qofku marku haleeyo ridoobo waxaa la rabaa dowlad xaqiiq ku ofisaal rabaa cibaadada hadduu badkan waaye ka waran waa in lasoo xiro oo mataqaanaa ugu dambaysta la dila hadduu dkan waaye noqonaysaa waxa weeye marka tawxiid iyo cibaadaad iyo maxaan ku irahdaa mucaamalaad axkaamul usra afartaa qaybood waxaa laga yaabaa qofku wax un waxbuu fulin karaa ku dhaqmi karaa oo la imaan karaa isagoo muslima u samayn karaa islamarkaasna kama maarmayso in la helo dowlad islaamiya oo sharcadii dariiqeedii marsiisa arrimahan iyaga ah waxaa jira shan kale oo aanba la fulin karinba yaaba iskale dowladdaaba iskale cid kale wax ka qaban kartaaba ma jirto marka hala kala saara dowladda diinta macnaheedu waxa weeye shareecada xagga naga dhiga noqonaysa shareecada xagga naga dhiga ma doonayna mana dhaqan mana fulin karine maxaa ka mid ah shantaas waxaa ka mid a jinaayaadka jinaayaadka qofka qof mataqaanaa gacan ka gooya ma qof baa inta soo qab iska goynayso waa in dowlad iyo nidaam la maro maa waxaa ka mid a xuduudda qof baa khamro cabay qof baa maaragtay zinaystay qof baa ridoobay yaa ka oofinaya dadka dowlad baa iska leh shuunta noocaas waxaa jira calaaqaatulmadaniya calaaqaatulmadaniya waa maxay xuquuqda waaliga iyo udhexaysa iyo mataqaanaa dadka mas-uuliinta iyo bulshada udhexaysa baa waxaa layahaa calaaqaatulmadaniya calaaqaatulkhaarijiya waxa weeye waa jihaadka iyo laba dowlo oo islaama ama dowlad gaala iyo dowlo islaama calaaqaadka dhex mari kara iyo jihaadka iyo arrimahaasa ka mid a waxaas u dhan yaa uqumaya yaa ku shaqale haddaan dowlad jirin kulli cala jambi wey xagga dhig wey intii kalena aan soo marnayna dowladla-aan iyada naftoodu waa haafhaaf wey si wanaagsan uma shaqayn karaan marka diinta islaamku fasli diin cani dowla ma soo geli karta lugna iyo calaaqana kuma leh waxa weye imaa islaam wa imaa kufri labadaa wax udhexeeya ma garanayso doonta islaamka wabilahi tawfiiq casharkeena inta aan ku deysana maanta wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatukulan beelaha jareer weyne ay ku yeesheen degmada jirib ayaa lagu garab istaagay mujaahidiinta al-shabaab kulanka waxaa goobjoog ka ahaa culimaauddiin iyo odayaal dhaqan oo ka tirsan beelaha jareer weyne ku soo dhawaada bayaan kulanka laga soo saaray awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa bishaaran oo ah in maalmahan beesha ama qabaliyada beelaha jareer weyne ee jubbooyinka degta inay isugu yimaadeen meel meelaha ka mid ah degmooyinkooda ka mid ah ay aaga tashanahayeen waaqica maanta taagan iyo waxa la marahaya uu waxaana ka soo saarnay bayaan socday saddex maalin si guud annagoo isu qabna ganacsatadeenna maaragtay salaadiinteenna indheergaradkeenna macalimiinteenna culummadeenna ujeeddo shir wada tashi ah maanta oy bisha tahay 20/6/1444 hijrada ah waxaa kulan wada tashi ah oo ugu socday dhammaan culummada waxgaradka odayaasha dhaqanka ganacsatada dhallinyarta beelaha jareer weyne ee jubbooyinka kulankaasoo socday muddo 3 maalin ah muddo saddex maalin ah oo loogu tashanayay kor u qaadida kitaabka Alle iyo ku garab istaaga mujaahidiinta. Kulankaas kadib, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ee beelaha jireedweyne waxay si wadajir ah u soo saareen bayaankan hoos ku cad oo ka kooban 7 qodob. 1. Inaan dardargelinno ku dhaqanka kitaabka Allaah iyo difaaciisa. 2. Waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagno mujaahidiinta naf iyo maal, hiil iyo hoo, dhow iyo dhiib. 3. Waxaan caddaynaynaa inaan beri ka nahay gaalada iyo murtidiinta oo shareecada Islaamka duulaanka ku soo ah dhankeena Islaamka inaan loogu soo imaan doonin. 4. Waxaan si wada jir ah ugu baaqaynaa in beelaha ku abtirsada jareerweyne lana shaqeeya cadowga gaalada ah in Allaah ay u toobad keenaan kana soo baxaan safka cadowga iyagoo aan ku soo dhoweyn doonno gacmo furan. 5. Waxaan kaloo ka soo horjeednaa cid kasta oo soo maleegaysa burburinta ku dhaqanka shareecada Islaamka, Allaah iyo kitaabkiisa. 6. Waxaan caddaynaynaa inaan na matelaynin odayaasha ku abtirsada beelaha jareerweyne lana shaqeeya cadowga gaalada ah ee ku sugan magaalooyinka dalka sida Kismaayo oo kale iyo Nawaaxigeeda. Waxaan ugu baaqaynaa beelaha muslimiinta ah ee kuwa deriskanala ah iyo kuwa kaleba inaysan ku kadshuumin dhagarta cadowga gaalada ah iyo inaan hal dhinac ugu soo wada jeesanno difaacidda kitaabka Allaah iyo koryeelidiisa. Waxaanu ku sugan nolosheena guud ahaan. Wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bayaanka kadib waxaa hadlay Sultaan Cabdiraxmaan Cali. Bacda taxiya wassalaam. Alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah. Allah subxaanahu wa tacaala iyo mahad iska lay allihii macnaha noomanaysidi nicmadan oo aad an fara badan oo lan sokoob karayna oo an ka horeyto nicmadan ka qaalisinto nicmatu lislaam waliimaan nicmatu lamni walistiqraar. Intaas kadib ay kale an mahadnage macnaha odayaasha iyo waxgaradka culimada iyo ganacsatada beelaha jareerweyne oo beryahan bashir wada tashi ah beesha markii aragti hagardaamada iyo culeysyada iyo oo micnaha la maleegoy oo gaalnimada oo dadkii naar lagu shubooyo markii aragti beesha macnaha deegaanada iyo degaasa oo micnaha oo jubooyinka ah oona macnaha ka abtirsadaayan dhammaan beelaha jareerweyne oo jubooyinka aan badanyan markii dhaqdhaqaaqas oo macnaha murtad xasan gurguurte dhaqdhaqaaqas wado iyo arageen iyo awaawulkaas maadaama beesha dad muslimiin iyo ayan markaa danqadan marka in macnaha deegaanadiyo iyo diintiyo iyo nasabsho difaacan kulan wada tashiya beryahan dareeray kulanka kolay bayaanka waliga sabahi sifaylin dheegtan kulamo badan iyo macnaha un qaadad jirni kulamadayna hore kulankan ku dubuuny mark kulankan mayba an ku dubuuny in micnaha kitaabkii Ilaahay lagu suduuli qaabkii un difaac lahayni in aan ku wada tashano annaga deegaanka annaga degigna mayna ka haysana amni kala dambeyn iyo ka haysana micnaha shariicada Islaamka iyo la ka tatbiiqiyoy haddii aad wali kibeelo meel inta awoodas iyo qabta oo xaqa ka halaas waxa sameyn la rabaa in la ku burburiyo annaga ma yeelano man u dulqaadadaan. Marka maanta aragoytan mal inshal herna mal inshal maqanya haddii beelaha jareerweyne jubooyinka macnaha deginyan kulankan oo khayrka badan oo kitaabkii Ilaahay sidii lan dafac laa ilan ka tashadoy kul inshal heri ma ah mayno no goosante kitaabkii Ilaahay ina naf iyo maal unki bihiino. Cid kasta iska dayto kitaabkan Ilaahay burburintis in naf iyo maal iyo carab in la kol hortagno ka dhimano hal gabar ninka herne dhalinyaradayna waxgaradkayna odayaashayna kulli saasa ka tashini go'aankayn macna hadafkayn mowqifkayn in cadayno oo ninka ka joogne dad absidooyna ma aha qoryaalkayni wadana waa dad absidooy oo laablaab ki jir oo wajiga amaama saarodooy ma aha suldaan abdirahmaan wayan murtad xasan guur guurtow ilaahay intoo badsheen haddii aad ilaahay intoo badsheen waayto haddaba mininka anti ka bato mininka kale masaad kartaa adigu xamar roogta warniyo hoow ummadda aada macnaha ku shubayta macnaha naarta dabka ku shubayta ilaahay inka cabso marka ummaddaas ma inka degaane ina inka ka joogne waxyaalaha xasan guur guurta iyo kooxda suwadan oo maraykanka macnaha walsing meeri ay oo dastuur ay ina inka ka joogne annagana ilaahay ni abuuri ilaahay markii ni abuuri kutaawan isdaji kitaabka saka dhagamaana haysana dastuurka ina kitaabka quraanka way annagana suldaan abdirahmaan hadii ah may ballan qaaday ummadan in kitaabki ilaahay ku hoggaamiyo iyo ballan qaaday nimay oo saas maay ba kitaabki ilaahay ka been sheegane maayo dastuur qaadane maayo ha marka may fadooye murtad axmed madowe murtad axmed madowow warniyo ilaahay intoo badsheen ilaahay ka cabso ummadan ad macna ku shubayta dabka ad naftaga ba in ad gaal ata ogsunta ad may kale ilaahay intoo badsheen may balaaya dad uuna niila dhaladi dad uuna niila dhaladi oo iyo macna xasan guur guurte may la galeena qandaraas meelihi iyo kismaayi ku roogan oo kashirooyan taaka taaki ogna mino moojo kasaana bal lisiinka war qabe madax jabintana aqtiga roogt laakiin macnaha dadka in macnaha lankuweero marka hore tawbada oo ilaahay ka cabsida gaalnimadan ka jirtanka baha ummadan isan gaalnimada ku hoggaamiyoytaana ka dhaafa isagana gaalnimada ka baha war ilaahay intoo badsheena iska saane beryahan dambe macnaha anti miidiyaha safadheetan dalkan horeysadaan ina dhahi haddiiba dalkan horeysadaan ina dhahi war annaga maynu noo xoreeye embagaayni nabad ku gurudooyna qudaartayni nabad ka haysana gabdhoogayna macnaha dahabka intaas aan rooga moobalyaalsho wadadan muxajabaad way xijaabayan kitaabka ilaahay ka dhagamoyna wax culeysa minahay bal maynu noo xoreeye haddii dad damiir lay isan atan kuwan kismaayo roogan oo jareer weyna macnaha ka abtirsadooyaan sheegoy kuwa safariinta indirooy wallaahi alcadiim haddii isan ka her waaytan arrimahaas ka toobisheen waaytan minamoogan ka saane madaga la siinka jabiye murtad axmed madoobe qornyi dabka laga shidadaw siinka dhikane axmed madoobe wal siin qabadaw male inta ka horba qoryaala siinsii haddina siinka aruursidi lasiin dilooy lasiin dhacooy moobala lasiin ka qaadooy walunu ogayna male ma haddii unu beelaha jareer weyna ee weli unu marni oo dhibaata e isla ogna oo beeshi macnaha weli marti ma ogto dib min xisaabtamaaso kitaabkii ilaahay markii hadda laka dhagamo la gali alxamdulilah dhiba qabna nimayow ayni haysada hadda macnaha mooryaantii qudaacu duruqii kuwii ambiyaalkayna qaadadaayan alaamoysadaayan talyaani ku hoori dhahaayan oo dhasheega markii una biyo macnaha oo injeedna oo malaysa basadooyna ijaarna noo qaaday muslimiyow ma ogtan kii hadda niniin sanage kaasaa una aqbalaane nimayow kaasaa weelane annaga kitaabkii ilaahay aan gargaaranne garabshe iyo roogne naf iyo maal iyo carabba ka bihiyaan jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum waalsinatikum alla subxaanahu wa tacaala maylaya alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquud faqaatiluu awliyaa ashayaan ina kayda shayaani kaana laciifa alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah unmay qaadana ilaahay kitaabshe jidde inaka dagaalogno iyo qaadani nimayow reer jareer weyne war nimayow arrintaas iila qaadanaa daaquud beri inaa una kaana macnaha iila qaadanaa nafti tan un hadda bihiini way diyaar way ana suldaan abdiraxmaan e ma inka wallaahi ate oo billaahi ate oo tallaahi ate in micnaha aniga istishhaadi galo oo goosinta ilaahay ba ila ogsinyah ilaahay ba ila ogsinyah in istishhaadi ana galo oo goosinta kitaabkii ilaahay ana ka dhimadoo difaacje oo dadkii ana macnaha hoggaankan ayna kitaabkaas ina ana ka dhaqo ku hoggaamiyo ilaahay hortas iyo ka ballan qaade amiirkeena xarakatu shabaab almujaahidiina fariinta sal oo dersiyo istishhaadiya macnaha diyaaran ayeh ilaahay dartas limin yahow idinkana kitaabkaas macnaha ilaahay garab oosiya may rabne beelaha jareer weyne may ballan qaadane beesha macna beelaha bada oo Soomaaliyeed oo Islaamka hortayna xoolo iyo macna ina bihiyan ama bihi doonyan iyo sheegan anaga hadii beelaha reer jareer weyne ana may ane beeraley anaga macna mujaahidiinta may ka ballan qaadane 500 oo lor oo galay ah ilaahay darta siinan biino iyo 100 wiil oo macna ciidan ah ina bihiino 100 wiil wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale kulanka waxa hadal ka soo jeediyay waxa garadka iyo culimada beesha jareer weyne alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay ba mahad iska leenan kal mahad leey male ilaahay ku shukriinan ka maadinan nabadgelyadi una dageeg haysan meel jirta male meel gaalada ma jirto uni nabadgelyi haysan ilaahay ninnimooy ahmad midowe ma in sheege iyana hasan gurgurto may sheenay ma awslay dad wa nansur walan ka jirba waltar waay ma awsa waltaraade wallahi ina ma aws walan taray haddi us ma awslay us sheeni anin garun leeyo wadadee meelus ko ba faadi faleen ahmad midow may sin sheega bas jareer weyna ina ku taabkan ala lamad gacanyood ka qabtan ilaahay darsan ka qabtan oo balan gaadana oo balan gaadana ilaahay darsan in ka balan gaadana oo ku taabkan nasaran ku subuno ina jihadu sabilillah ina nafiyo maalun unhurno oo balan gaadana ina gaalad ku dulno oo balan gaadana ma sha Allah alhamdulillah ilaahay ma taskale alhamdulillah jeefka ka gaay bas jareer weyna jeefka ka kaa ungu durta dalka iyo ne diinta lug soo duuli fadhi yaale nanki soo duulo nanki qowbkan kookiyo fadoy adiga fadhiido may taras wala tarase ahmad mido waakee banaanka soo ciife ma wax magarada banaanka soo buurka dhikidi buur horaso marsi hamii maalan iyo wali dilo wali le baqtiisiyo iyo way iyo heela fadhiya bogali tumi afart ilaahay ninki sadeeji hadii garabtaagan wayno may sheegan may sheegan gumay may sheegan tan geeg jiifka ku waraab way tan geeg may sheegas adoo minka ka jirto walaaqa la ko usuday geeg hadii banaanka jiifto nan walka dhaawan lahayn wax magarada ahmad midow un bahe hasan gurgurtino mar horba walka but way hada gaali dalkan su ku duuli gaaladin in gaantiyaba ka gabdoyt kiisan aragteen boy gaala may taras hakadi koyo baadil suureya hakadi lay baadil zuure ilaayka maadinana ku shukriinana mujaahidiin garab hoosineena uno walba ka absadaana majiro geeg ilaahay niimisi niimidan ka maadinana ku shukriinana beero gaani faladoin nan jaane dhaaw madda banaanka ciifidaas nan jaaka dhaaw madda aragtan nan oo meel ciif orjeel ku furuday maarane dharantis dareeri may taas badi ka indagaat waaytan may ka amar qaadadaasan sheega bugumay la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam tangeeg mayl sheeg doonyo tang mayl sheego beela jareer weyn ay ñoko talade alhamdulillah wala ilaaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah hadignahay beelaha jareer weyn ogaasiyadayna in nabad doonyadayna ani waxaan ahay ayub xasan maxmed baali dhaha hadii li ilaahay ama iska kharya isma kharinaay ahmadow iyo wax ma isku kharinaay kitabki ilaahay banaanku u soo baxay kitabki ilaahay banaanku u soo baxnay kitabki ilaahay noo ku dhimanayna meeshan imbiyaalkayna iyo wax soo dhaaranayo inta dheef kama soo jirto imbiyaayna soo socdaa imbiyaashayna soo socdaa ahmadow anagana u dhaarsanahay ayda ilaahay wixii tirifiiri akhi ayda wixii hayse wala tamutunna illa wa antum muslimuna ilaahay ayda ilaahay asliyahay maxaa kale isku celi qoo anfusakum wa ahliikum naara hadii ehladayna naar anka cishin wayno anaga aan u dhiman wayno kitaabkayna u dhiman wayno waxaan nahay ba male adduunyada waxaan ka nahay ba male circi waxaan joognaa daan joognaa waxaan rabnaa inaan ku khaatameysano waxaan ku khaatameysanaa kelmada la ilaaha illa allah kitaabka ilaahay sunnada nabiga anagoo kor u hayna aan dhiman rabnaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa ta'aala wa barakaatuh sadda habari waxaan fadhinay fadhi oo jareer weyne oo aan fadhinay xaaladii iyo mar hadda la joogan aan ballan waxaan qaadnay annaka iyo ilmaheena inaan ku dhamaano kitaabka alle aan difaan kitaabki alle ayaan ku dhamaanayna kitaabki alle ayaan difaacayna kitaabki alle dhinac uma marayno een hadiiuna anno ugaasiyada nawadoonada in dheer garatada agoon yahanada een ganacsatada beerileyda een beryahan hadii annaga macal suldaankeena ninka horseedoyo walaalyaala wala hadana ka hadalo malaba ma'aantii meeli un yaala maanta lixdan jir labaatan jir man uuroynoon marhalad dadka dalka hadda marooyo may maanta ka ballagnay kutubka ilaahay inaa una garabsho taagnaano xiil iyo hoog habeen iyo maalan labaatan jirkii una dhalnay hadda oonay furunta jiidda hore roogu man aaminoyno ma ka ballagnay inaan lixdan jirkaan unu ka caruurno ilaa ku qabano un axmed mudoow oonay ku qabano kutubkii ilaahay una difaacno ahiil iyo hoog baba gaaladan annaga ka shahiidno baa soo ballankaaname. udaan caw intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Amen.